بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وحياكم الله أخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك خطواتكم وأن يعظم لكم الأجر والمثوبة. هذا هو اليوم الأخير من أيام المستوى الأول من برنامجكم مع السفرة، فالحمد لله على التمام والكمال. أحيا معكم هذا اليوم في ظلال دورة، أو لعلنا نسميها محاورة، محاضرة، أي شيء، كل شيء في ظلال القرآن بديع ومؤنس. عنواننا ومضات في حفظ الكتاب، اجعل حلمك واقعا. أنطلق معكم أيها الأحبة من بداية مهمة، وقبل كل شيء احذر سارق الأحلام. هل حفظ كتاب الله عز وجل بالنسبة لك هو حلم تحياه، تعيشه، تتمنى تحققه في واقعك؟ هل حقا تحلم وتعيش مشهد يوم القيامة، يوم ينادى عليك من بين الخلائق: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ هل حقا أنك تحلم أن يكون القرآن أنيسا لك في ظلمة القبر؟ أنا من أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. ترى أتحلم حقا أن تجد نفسك في عرصات القيامة وأهوالها وآلامها، من الناس من يخوض في عرقه إلى ساقيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يسبح في عرقه؟ هل تحلم أن تكون من بين هؤلاء البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان تظللان صاحبهما في ساعة الحشر؟ هل تحلم أن تقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحلم أن تكون من أهل الله وخاصته؟ إن لله أهلين من الناس، لما سئل عنهم رسول الله قال: أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن كنت تحلم حلما حقيقيا تتمنى وقوعه وتسعى لتحقيقه، فاحذر أن يسرق حلمك هذا سارق. سارق الأحلام ذاك الذي يأتي إليك فيقول، وقد وجدك مقبلا على كتاب الله وأقعدته همته: وما فائدة حفظك للقرآن؟ ستضيف نسخة صوتية جديدة إلى جانب النسخ القرآنية المطبوعة. ثم يأتيك سارق للأحلام آخر فيقول: دعك من حفظ القرآن، فقد حفظت جزءا وجزئين وثلاثة، إنها تكفي وهي الفرض العين الذي عليك أن تحفظ سورة الفاتحة. انصرف إلى تعلم التفسير وقراءة علم البيان وما يتعلق بالإعجاز القرآني، دعك من الانشغال بالحفظ، خلص القرآن موجود. ثم يأتي إبليس من أبالسة الإنس فيقول، من سارق الأحلام هؤلاء، فيقول لك: أما تخشى أن يصيبك وعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما نسيت القرآن؟ إن رسول الله تأمل في ذنوب أمته فوجد أن من أعظم ذنوب هذه الأمة أن رجلا أوتي آية، أي حفظها، ثم نسيها. أما تخشى أن تقع ضمن هذا الوعيد؟ هؤلاء سارق الأحلام، إياك أن يسرقوا حلمك. أيضا وقبل كل شيء، حفظ القرآن يخصك وحدك. كلنا يتمنى أن يحفظ القرآن، كلنا يتمنى أن يعي قلبه كتاب الله، وأن يترنم صوته بآيات الله، وأن يستقيم لسانه على نطق حروف كلام الله. منا من اجتهد وسمت به همته حتى حفظ هذا الكتاب العظيم ووعاه في صدره، ومنا من أقعدته همته فقصر عن حفظ كتاب الله ولكنه يتمنى لو كان حافظا، فينفذ أمله وحلمه من خلال الآخرين. بيجمع مجموعة الطلاب في المسجد وبيجلس بيقرؤهم القرآن، بيجيب كام طفل من هالأطفال وبيعلمهم شوية تجويد وشوية سورة الفاتحة وقصار السور، إن كان صاحب مال دعم الحلقات القرآنية وجمعيات القرآن الكريم. أخي، حفظ القرآن يخصك وحدك، لا تنفذن حلمك من خلال الآخرين، فإن نيل المراتب ونيل هذه الكرامات المترتبة على حفظ كتاب الله هي إن فعلتها بنفسك. تأمل أخي معي هذه الصورة. أي صورة هذه؟ إنها صورة القبر بظلمته وغربته ووحشته وديدانه. تأمل نفسك في هذا القبر، يعيش أحدنا حياة البرزخ كاملة في هذه الظلمة وهذه الحفرة. قد تكون هذه الحفرة حفرة من حفر النيران، وقد تكون روضة من روضات الجنان. منا من يتعذب فيها حياة البرزخ بطولها لسوء عمله، وبجواره قبر صاحبه يتنعم، يأتيه القرآن، يؤنسه، يناجيه، يضيء له قبره. أنا من أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. أي المقامين تختار؟ رحم الله الإمام الشاطبي يوم قال: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه، أي يلقى القرآن، يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يناشد، أي القرآن يناشد في إرضائه لحبيبه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لم يقل لقرائه ولم يقل للمجازين فيه، قال لأصحابه. صاحب القرآن لا يمل من مجالسة القرآن، لا يمل من سماع صوت القرآن، إذا ما وجد ألما ذهب إلى صاحبه فاشتكى إليه وبثه نجواه وشكواه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. ما أعظمها من منة وما أعظمها من نعمة. أيضا وقبل كل شيء، شو عم يساوي هذا؟ شايل ضريبة التاكس، إيش يعني؟ ضرائب. تذكر ضريبة النجاح، تذكر ضريبة النجاح. أحدنا يمضي 12 سنة حتى يحصل ماذا؟ شهادة بكالوريا لم تعد تسمن ولا تغني من جوع. أتريد أن يكون القرآن شفيعا لك من غير جهد ونصب؟ تريد من القرآن أن يكون أنيسا لك في قبرك من غير جهد ومشقة؟ تريد القرآن أن يظللك في ساعات الحشر من غير جهد ونصب؟ تريد من ولدك أن يلبسك تاج الوقار من غير جهد وتعب ونصب؟ محال. لذلك أخي، تذكر ضريبة النجاح. لابد أن نقدم لهذا القرآن نفيس أوقاتنا، أن نقدم له نفيس الأوقات، لأنك إذا قدمت للقرآن نفيس وقتك قطفت نفيس النتائج. وإن أعطيت القرآن فضلة الأوقات أعطاك فضلة النتائج. لذلك بين يديكم 15 ومضة أومض بها لإخواني وأحبتي، سائل الله عز وجل أن يجعلها نبراسا يضيء دربنا لحفظ كتاب الله والعيش في آياته. هذه الومضات ألقي عليها ضوءا واحدة واحدة، لكن بعد أن نشاهد هذه التجربة تأملوا معي تجربة متميزة لأخ مثلنا، تأملوا هذه التجربة. السلام عليكم، اسمحوا لي أن أحكي لكم تجربتي. كنت مثلكم، تتزاحم علي الأشغال والواجبات، أظل أنتظر وقتا لصفاء روحي وغذاء قلبي حتى ينقضي يومي، فأمني نفسي بيوم غد لعلي أجد فيه وقتا له. ربما أرى أحدا يرتل آياته فيحترق قلبي شوقا لمصحفي، وأكفكف عبراتي قائلا: هوني عليك يا نفس، فلست مشغولة بلهو أو بباطل، بل بطاعة وبر ودعوة وخير. وتمضي الأيام، بعدها بدأ قلبي يقسو ونوره يخبو، أشعر أني أتراجع، يضعف إيماني وتزداد غفلتي، ولا زلت أقول لنفسي: لا عليك يا نفس، فأنت معذورة وربك يعلم حالك وأشغالك. ويوما ذهلت حين تأملت قول ربي سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. نعم يا رب، قد علمت حالهم وأمراضهم وأشغالهم في أسفارهم أو انهماكهم في حرب عدوهم، فبما توصيهم؟ قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. عجبا، يأذن لهم ربنا أن يجمعوا الصلاة بل ويقصروها، وأن يفطروا في نهار رمضان، لكن لا تنقطع عن ترتيل كلام ربكم. فما هو عذري أنا وما هو عذرك أنت؟ كأني أقرأها لأول مرة، ولكن ماذا أعمل؟ فأنا حقا لا أجد وقتا. تأملت يومي وأعمالي: زوجة، أولاد، عمل، جلسة مع الأهل، وأعمال أخرى كثيرة، إضافة إلى عملي وواجباتي خارج البيت، ولا أنسى طبعا قراءة رسائل الأحباب على الفيسبوك والواتساب، ثم أنام متعبا. لا أخفيكم، خجلت من نفسي كثيرا. أيعقل أن أجد وقتا لكل هذه الأشياء ولا أجد نصف ساعة لتلاوة وردي؟ حينها فقط علمت كم كنت أكذب على نفسي، وكان قرارا حاسما غير مجرى حياتي وأعاد إليها النور من جديد. كلما هممت أن أحمل مصحفي توافدت أعذاري، فلاح لي قول ربي تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وكلما تزاحمت أشغالي فلا أدري أيها خير لي، بدا لي قول ربي سبحانه وتعالى: هو خير مما يجمعون. فأخي الحبيب، لا تنتظر أن تنهي أعمالك لتجد وقتا للقرآن، بل ابدأ به، يكرمك الله تبارك وتعالى ببركة في أوقاتك وأعمالك وجهدك وطاقتك. ألم تسمع قول ربك سبحانه: اقرأ وربك الأكرم؟ في الحقيقة لسنا بحاجة إلى وقت، بل نحن بحاجة إلى عزم صادق ورفقة صالحة. إلى الومضة الأولى، إلى الومضة الأولى. ومضتنا الأولى تقول: الإخلاص سر الفتح. الإخلاص أيها الأحبة هو روح العمل، فإذا فقد الإخلاص ذهبت ثمرة العمل. يكفي في التخويف من ضياع هذه الومضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. قال محمد بن واسع: لقد أدركت أقواما يكون أحدهم رأسه مع رأس زوجته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه ولا تشعر به زوجته. ولقد أدركت أقواما يقوم أحدهم في الصف تسيل دموعه على لحيته ولا يشعر به الذي إلى جانبه. من أكثر ما ألمني قول ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: للمرائي علامات ثلاث، للمرائي علامات ثلاث: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان بين الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه. مخيفة صح يا إخوة؟ اللهم سلم. قال همام: إنني لأستحي من الله أنظر في الكتاب وأحفظ الحديث لكي أحدث الناس، يعني يلوم نفسه ويشعر في هذا نقصا في إخلاصه، أنه يحضر الدروس ويحضر المحاضرات من أجل أن يلقيها على الناس، ثم يتأمل في نفسه تقصيرا وتفريطا. وكان الخليل بن أحمد مفخرة العربية، كان إذا أفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه أفاده، يعني ما بيتمنن عليه بالعلم، إذا أفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه أفاده، وإذا استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاده منه. هذا خلق الكبار. قال مالك: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. لأن الإخلاص أمر كبير، ومثلي لا يتكلم في هذا المقام، لذا اخترت أقوال أهله. وقال بشر بن الحارث: لا تعمل لتذكر، بل اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. لا تعمل لتذكر، لأن الناقد بصير، فلا تعمل لتذكر، بل اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. بما أننا نتكلم عن الإخلاص، ماذا ننوي عند حفظ كتاب الله؟ طيب، اخترت لكم أيها الأحبة بعض النيات، ومن شاء أن يعظم نيته فليعظم، لأنها تعظم لك الأجر. اخترت 6 نيات علها يكون فيها جمعا للنوايا المباركة التي تكون عند حفظ كتاب الله. أما أول نية، أن ننال شفاعة القرآن، فأحفظ القرآن حتى أنال شفاعته. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيضا من النوايا المباركات الاستزادة من الحسنات، والحديث في الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، والله يضاعف لمن يشاء. من النيات التي اخترتها أيضا لإخواني للنجاة من النار، قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في السلسلة الصحيحة: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل في النار. فلعلنا إن امتلأ جسدنا بهذا الكلام المبارك عله أن يحفظ من حر النار. مما اخترته أيضا من نيات علها تكون نبراسا لنياتكم: أن نكون من أهل الله وخاصته، والحديث في عدة كتب من دواوين الحديث، اخترت ما هو في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح: إن لله أهلين من الناس، قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من النيات أيضا لحفظ كتاب الله لطمأنينة القلب، وكم نبحث عن طمأنينة القلب اليوم. قال ربي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر كلام ربنا جل وعلا. ختام هذه النيات حتى يكون هداية لنا في حياتنا، قال الله: وإن اهتديت، انظروا إلى هذه العبارة ما أعظمها، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي إن وجد طريق للهداية فهو عن طريق الوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الومضة الأولى أيها الأحبة: الإخلاص، ما أعظمه من مقام، إذا ما غرسته في قلبك وسرت عليه نلت مقام حفظ كتاب الله عز وجل. مع عظيم الأجر بمقدار إخلاصك. أما الومضة الثانية فهي ومضة مأثورة عن الأوائل قالوا: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وقد صدقوا. لذلك أقول لنفسي ولإخواني: اغتنموا سنوات الحفظ الذهبية. من أي سن أيها الأحبة لابد أن نجتهد في غرس حفظ كتاب الله عز وجل في أبنائنا، الذاكرة الحفظية في ذرياتنا وأبنائنا. متى تبدأ الذاكرة الحفظية يا إخوة؟ تبدأ من لحظة الحمل، تبدأ من لحظة الحمل. وسأعرض لكم تجربة بعد قليل لطفل حفظ القرآن في سن 3 سنوات. طبعا هذا نادر، قليل جدا، لكنه وقع. والسبب في ذلك أنه كانت أمه تداوم على قراءة سورة الكهف يوميا، يعني توحمت على سورة الكهف، فكانت تقرأ سورة الكهف يوميا، وبقي سنتين لا ينطق، وكان أول نطقه بسورة الكهف. عند خروجنا إلى الدنيا أيها الأحبة تكون الذاكرة الحفظية أعلى ما تكون، أعلى ما تكون الذاكرة الحفظية عند خروجنا إلى الدنيا. لذلك يا أخو بتشوف الطفل الرضيع دائم نايم، صح؟ ينام ساعات طويلة خلال اليوم، لاعب يقطع أحجار في المنشرة، ولاعم يشتغل أعمال شاقة، ولاعم يتدرب الرياضة. إيش عم يسوي؟ هو بس بيأكل وبينام. طيب ليش بينام هاي الساعات الطويلة؟ لو لاحظت إلى عيون الرضع بتشوف عينه وكأنه عم تعمل مثل سكانر، بتشوفها هيك عم تخطف عم تخطف عم تخطف، كل شيء يراه جديدا. أنتم لما دخلتم للمسجد، تمام؟ هل منكم أحد سبق إلى هاي اللوحة وصار يمسكها يحطها في تمه يتدوقها، إجا للكاس وصار يشوف إيش هذا الكاس ويتأمل في الضوء؟ هاي أشياء خلص صارت من منسيات عندك، يعني قد حفظت في اللاوعي وانتهى اندفاعك إليها. كل شيء يراه الطفل الرضيع يراه جديدا، وجه الأب أيام وهو يتأمل فيه حتى يحفظه، وكذلك الأم، وكذلك كل شيء يراه من حوله، الألوان، الأشياء، كل شيء يرسم له صورة في دماغه. لذلك فورا الذاكرة بتمتلأ، خلاص أنا تعبت، أخذ معلومات كثيرة، كل شيء يصوره ويودع نسخة عنده في الذاكرة. واضح يا إخوة؟ إذن الذاكرة الحفظية أعلى ما تكون. أطفالنا من السهل أن يتعاملوا مع الأمور المجردة، سهل جدا، لذلك يسهل عليهم الحفظ كثيرا. كلما تقدمنا في السن انخفضت الذاكرة الحفظية على حساب ارتفاع الذاكرة الاستيعابية، بمعنى تكثر الأسئلة. كلما تقدم في السن تكثر أسئلته عن الأشياء وكنهها وماهيتها. واضح يا إخوة؟ لذلك هذه السنوات الأولى هي سنوات ذهبية لحفظ القرآن الكريم. لذلك يا إخوة أنا أنصح نفسي وإخواني باغتنام هذه الفترة بغرس كتاب الله عز وجل، لأن حفظ القرآن في الصغر يقوم اللسان، يقوي الذاكرة، ينور القلب، ينور البصيرة، يملأ القلب بخير ما يملأ به القلب، بدل ما كثير من أبنائنا للأسف حافظين مسلسلات وأفلام كرتون وإعلانات وأناشيد ومش عارف إيش، ربما تعدل مصحفا. ماذا لو أبدلناها بكتاب الله عز وجل ونشئ النشأ على هذا الكتاب العظيم؟ إذن اغتنم سنوات الحفظ الذهبية. روى البخاري في التاريخ الكبير عن أبي هريرة مرفوعا: من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله بلحمه ودمه. ولذلك إخوة من إحدى الإحصائيات التي وجدتها في إحدى جرائد المملكة بحث متكامل عن سر تفوق طلاب الحلقات القرآنية في المدارس. فالطلاب الأوائل في غالب المدارس هم خريجو الحلقات القرآنية أو من يحفظ القرآن في الحلقات القرآنية. لماذا؟ يا إخوة الذاكرة مثلها مثل العضلات. أنت أحياناً الآن لو بدك تجي تشيل 70 كيلو يمكن تجلس معها، صح؟ في ناس بيشيل 200 كيلو، ما السبب؟ فقط الفرق بينك وبينه ماله لا أكثر منك، هو له رجلين مثلك، إيدين مثلك، لكنه ماذا فعل؟ الرياضة والدربة. كذلك الذاكرة إذا ما أهملتها ضعفت. ما في شيء إخوة واحد ضعيف الذاكرة، لكن في واحد ذاكرته غير مدربة، لم يدرب الذاكرة. الذاكرة مثل عضلات، كلما دربتها أكثر كلما استطاعت أن تتحمل أكثر. الذاكرة يا إخوة عندنا أتعلم كم تكفي؟ تكفي لأن تملأ بمعلومات يحويها 90 مليون كتاب على ذمة من درسوا الدماغ وتلافيفه. لو رصفت 90 مليون كتاب جنب بعضها تخط طريقا 450 كيلومتر، هذا ما يسعه دماغك من المعلومات. طيب إحنا كم عم نستعمل؟ إذن لو استخدمت هذه المقدرة الحفظية في حفظ كتاب الله، كم من الخير ستحصل في نفسك وروحك وعقلك ووجدانك وتمرين ذاكرتك. إذن من تعلم القرآن وهو فتي السن خلقه الله بلحمه ودمه، لأن الإنسان كلما كبر قل حفظه إلا بعامل خارجي. شو معناها؟ تعال يا شيخ عبد الله نعمل عليك تمرين. طيب لو الشيخ عبد الله بده يرفع ايده لوين بتوصل؟ لهون. جميل. طيب انا بدي ارفع نفسي اكثر لهون، حاول ترتفع اكثر اكثر اكثر، كمان كمان كمان كمان كمان هون. كم ارتفع عبد الله؟ ارتفع شبر. هو كان يتوقع انه هون هي خلص، الله يرضى عليك ارتاح. هو كان يتوقع انه هون هي اعلى مسافه يمكن ان يصلها، صحيح؟ لكن لو وجد العامل الخارجي حفزته أنا، ماذا فعل؟ انظر كم حقق، شبر كامل زيادة. لذلك ما تجي تقول والله خلاص احنا بطلنا المصلحة وكسرنا الدف، لا، مو راحت علينا. كلما تقدم الإنسان قل حفظه إلا بعامل خارجي. تعالوا لنتأمل هذه المشاهد. عبد الرحمن 3 سنوات، الطفل المعجزة، النابذة القرآنية، حباه الله بصوت رنان، يرتل القرآن ترتيلا، يحفظ عن ظهر قلب ما تيسر من سوء الدوال، حبا متراكبا دون قراءة أو تمحيص ولا أخطار في قواعد التلاوة أو الخلط بين السور القرآنية والآيات. قدرة عجيبة في الحفظ واختزال كلام المصطفى والمولى عز وجل. أخذتنا الدهشة وسكنتنا الحيرة حينما علمنا أن عبد الرحمن يرتل القرآن بهذه المراعة، بالرغم من أنه تأخر عن النطق لمدة 2 سنين، ولما فكت عقدة لسانه نطق بصورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف. يلتزم في تلاوته الاستعادة من الشيطان الرجيم واحترام أغلب أحكام البدء في التلاوة، ولا يفوت عبد الرحمن الصلاة والسلام على النبي محمد الكريم عز ذكره. أما دعاء ختم القرآن فهو منظوم بالنسبة إليها غير منقوص. بعض من أسرار هذه الموهبة الربانية أن والدة عبد الرحمن وهو في بطنها توحمت على صورة الكهف، كانت مواظبة على قراءتها يوميا، تشعر بالراحة والطمأنينة ما إن تفرغ منها. ولا يستبعد والد عبد الرحمن قريب القرآن قد أثر بسماع القرآن قبل أن يرى نور الدنيا. لمن يقول راحت علينا، تأمل معي أيضا هذا المشهد التالي. في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة تقطن الحاجة أم جميل زيادة، تبلغ من العمر 70 عاما. تقدمها بالسن لم يمنعها من تعلم القراءة والكتابة للوصول لهدف لطالما سعت لتحقيقه، وهو حفظ القرآن الكريم، وكان لها ما أرادت. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. كان جدول لثلاث صفحات في أسبوع. وعند البداية كنت أحفظ، يعني لما تحفظ الصفحة أحفظ آيتين لما أتمكن منها، وأبدأ في الثالثة. أما كان هذا لما أختم الصفحة أتمكن وأحفظها كلها عن غير أجيبها. أول من تأثر بقصة أم جميل هو ابنها الأكبر الذي عكف على مداومة الحفظ لكتاب الله ليكتب اسمه في النهاية في سجل الحافظين، بل تطور الأمر معه ليصبح مدرسا وملقيا بعد أن كان متلقيا وتلميذا. فكان معلمنا من ثلاثين مدرسين أنه يعني إحنا هناخد ثلاثة لتأهيل السنة اللي بيكونوا كويسين ومميزين، هنخدهم ليقرأوا سنة منتصف. فالحمد لله رب العالمين أنا كنت أنا الأول. أنا تقريبا يعني اختاروني من 23، فحتى لما اختاروني يعني أنا قلت أول واحد للولد. لم يعد أمرا غريبا لدى هذه العائلة أن يكون بينهم حافظ جديد للقرآن الكريم، فبعد الجدة والابن جاء الدور على الحفيدة لتحفظ. هي ولدي يعني تفضلت العدد. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن ما راحت علينا يا إخوة؟ هذه امرأة سبعينية وفي قطاع غزة، وظروفهم المعيشية وأحوالهم مقاربة لأحوال سوريا وما فيها من مصائب وابتلاءات، ومع ذلك إيش كانت تقول يا إخوة؟ قالت كان جدولي كم؟ ثلاث صفحات. امرأة في عمر 70 جدولها اليومي تحفظ ثلاث صفحات، والله شيء عظيم يا إخوة. ثم حفظ ولدها، ثم حفيدتها، وهكذا أفراد العائلة بثمرة هذه المرأة المباركة. كثيرا ما أسأل، يعني شايفون واحد عم يسأل وهذا جالس عم يطلع على الجاتو، إيش علاقتهم؟ هذا يسأل فيقول كيف أشجع طفلي لحفظ القرآن الكريم؟ أذكر لكم قصة حكاها الشيخ يحيى الغوثاني عن أحد أولاده، وقد حاول معه كثيرا حتى يحفظ سورة الطور، لكن يعني كان يجد صعوبة من الولد في الاستجابة وفي المتابعة. قال وذات يوم ابتكرت له هذه الطريقة، شوقه إلى الحلوى ولا تضعها في فمه، بمعنى لو جبت أنت أطيب إيش اسمه بقلاوة في تركيا ورحت جيت لعند ولدك وبدون ما يشوفها وحطيتها في تمه، إيش بيسوي؟ فورا بيرميها، صحيح؟ مع أنه هي أطيب بقلاوة في تركيا. لكن لو دخلت من البيت من برا وأنت عم تقول لمين البقلاوة؟ وين عمورة لحتى؟ يا سلام. وعملت هيك، إيش بيسوي لك؟ بيطوف حواليك سبع شواط ليأخذها، صح؟ صح يا إخوة؟ طيب، إذا شوقه إلى الحلوى ولا تضعها في فمه. شو سوى الشيخ؟ قال: فسمعت يوما تلاوة لأحد الأطفال الأندونيسيين الصغار، والأطفال يحبون أن يستمعوا إلى تلاوتهم، ولذلك من الجميل أن تسجل لطفلك تلاوته. وقد فعلت هذا مع ولدي عمر بضبط بعض مخارج الحروف عنده، خصوصا الحروف الليثوية. كان يفتح الجوال لحاله، هذا الكلام لما كان يعني أظن في حدود السنتين ونيف، يجيب الجوال ويروح يبحبش لحتى يروح للاستوديو يطلع التسجيل تبعه كيف عم ينطق الذال والثاء، يطلعها ويجلس يتفرج عليها. فالطفل يحب أن يستمع قراءة الصغار، لذلك المصحف المعلم اللي بيقرأ فيه الشيخ المنشاوي أو الحصري بيردد خلفه يعني صوت بصوت الصغار، هو طبعا نفسه صوت الشيخ لكن بيعملوا له بعض المعالجات في البرامج فيخرج كأنه صوت مجموعة من الأطفال يرددون خلف الشيخ. فالمقصود يا إخوة أن الشيخ ماذا فعل؟ بيعرف أن الطلاب بيعشقوا أصوات الصغار مثلهم، بيعشقوا الأصوات الطفولية، فوجد شريطا لأحد الأطفال الأندونيسيين مسجل سورة الطور، فراح حط الشريط في كان كل يوم يطلع يوصل لابنه على المدرسة، فالولد يطلع يقول له: يا فلان يعني بدك تشد اللي حيلك وتحفظ وحاطيك وحسوي لك. الولد فورا يقلب الموضوع: والله يا ولي عنا اليوم الرياضيات واليوم لازم مش عارف ايش، ويبلش في الطريق: هذا الضوء امتى ركبوا، هذا عملوا، هذا مش عارف شو، يخرج عن الفيلم. قال يرجع الوالد يسأله، فورا يحول الموضوع. قال: فهذاك اليوم هو وراجع من المدرسة حط الشريط أول ما طلع الولد، فالولد سمع بداية التلاوة صوت طفل جميل يرتل سورة الطور، حطوا هيك أبو دقيقة وشالوا. خبرني إيش أخبارك اليوم، إيش سويت اليوم في الدوام؟ بابا لو سمحت شغل الشريط شوية. قال له: لا لا، خبرني إيش اليوم أخذت وظائف، مين عطاك، إيش اليوم سوى معك أستاذ فلان، إيش سويت بالرياضيات. بابا لو سمحت شغل الشريط. تمام هشغل لك يا إن شاء الله هشغل لك يا، بس خبرني لما وصلوا للبيت هو ايش عم يسوي فيه؟ يلظيه لظن. وصل الولد قال: بابا لو سمحت اخذ الشريط. قال له: لا بعدين. فنزل على مضض ودخل ثاني يوم الصبح وطالع بالسياره شغل له الشريط شويه وطلعه. محضر منيح اليوم؟ بابا شغل الشريط شويه. ايه طيب تكرم عينك ابشر. ايه شو سوينا؟ شو عملنا لما وصل؟ وهكذا تعذيب لثلاثه ايام. قال: في اليوم الثالث أخرجت الشريط وأعطيته له طوال اليوم وهو يستمع لهذا الصوت حتى حفظ سورة الطور. إذن شوقه إلى الحلوى ولا تضعها في فمه. نبذة وإضاءة مهمة جدا لكل طالب علم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله تعالى، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ثم يقول: وهذه رسالة لكل من يطلب العلم. قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، بل كانوا لا يسمحون لأبنائهم بالرحلة في طلب العلم قبل تعلم القرآن. بمعنى كان المربون والآباء من أهل العلم لا يسمحون لأبنائهم أن يرحلوا في طلب العلم إلا بعد حفظ كتاب الله عز وجل. وكان من شروط السلف كما نص الإمام النووي: لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. لذلك أخي اجعل أول خطوة لك في سلم العلم أن تضبط كتاب الله وتحفظه. هذه إضاءات وتوجيهات عامة في حفظ كتاب الله. أنتقل إلى شيء قريب دقيق، وهناك فراغات في المذكرة التي بين أيديكم أملئوها بما في اللوحة. الحفظ يا إخوة، تلحظون شايفين الكاميرا هاي على ماذا تستند؟ تستند على ثلاث ركائز، صحيح؟ وكذا الحفظ يستند على ثلاث ركائز: زمن ومكان ومقدار. إذن أركان الحفظ ثلاثة: زمن ومكان ومقدار. تعالوا إلى الومضة الثالثة وهي الزمن. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار. قال من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بارك لأمتي متى؟ في بكورها. وهذا الوقت يا إخوة وقت ضائع في حياة المسلمين، من صلاة الفجر لدوامك، هذا الوقت غالبنا يضيعه في النوم للأسف، وهذا أفضل وقت تكون فيه الذاكرة في أعلى درجات استعدادها لاستقبال المعلومات وتثبيتها. لذلك اغنم هذه الساعة التي تكون قبل الفجر أو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، احرص على اغتنامها في حفظ كتاب الله. قال ابن جماعة العالم المربي الشهير: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وأجودها للبحث الأذكار في وقت البكور، وللتأليف وسط النهار، وللمراجعة وللمطالعة الليل. يهمنا موعد الحفظ كلما كان مبكرا بعد أن أخذت قسطا مريحا من النوم، أن يكون أول عمل تفعله عند استيقاظك أن تشحن ذاكرتك بحفظ شيء من كتاب الله تعالى. قال إسماعيل بن أويس: إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم، وقم عند السحر فأسرج، أشغل الضوء وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. إذن إذا أردت أن تحفظ شيئا فنم مبكرا حتى تستطيع أن تستيقظ مكتمل النشاط، ثم قم عند السحر فأسرج وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. لماذا الأسحار يا إخوة، أو لماذا هذا الوقت المبكر؟ إذا ما استيقظنا من منامنا يكون الدماغ قد أخذ راحته من النوم واستراح مدة طويلة من التفكير وإعمال العقل في الأعمال اليومية، فيكون التركيز في أعلى درجاته، يكون التركيز في أعلى الدرجات. ثم نمضي خلال اليوم، فكلما مر أمر مؤلم نقص التركيز، مفرح أو مثلا مؤذن أو عوائق، متاعب، مصاعب، إرهاق، مشاكل، يصل التركيز إلى أدنى مراتبه في آخر النهار. لذلك إخوة اغتنامنا للوقت في ساعة السحر هو استعمال للذاكرة وللدماغ في أفضل حالاتها، ما في مشاكل. وبعد صلاة الفجر لا بيجيك ضيف، ولا في أولاد يعملوا لك مشاكل، ولا في دكاكين فاتحة تطلب منك زوجتك تروح تشتري أغراض، ولا في باصات شغالة. من بعد صلاة الفجر هذه السويعة الضائعة في حياة المسلمين استثمرها في حفظ كتاب الله. إذن الومضة الأولى زمن، حدد زمنا سميه الساعة الذهبية، هذه ساعة للقرآن لا أفرط فيها، هذه غدوتي كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله. إذن حدد لك هذه الساعة الذهبية بعد صلاة الفجر أجمل ما يكون، إن لم تستطع بين المغرب والعشاء في المسجد كذلك هذا وقت آخر ضائع في حياة المسلمين. تروح بتصلي المغرب عبين ما ترجع على البيت سمحك هنا كلمتين أذن العشاء، رحنا على صلاة العشاء. أما لو جلست في المسجد تشعر بساعة من أروع ما يكون وأطيب ما يكون تستثمرها في حفظ كتاب الله. إيش اسمها هيا يا إخوة؟ الساعة الذهبية، لا تجعل فيها موعدا لأحد ولا تنشغل فيها بأي شيء، هذه ساعة مخصصة للقرآن الكريم. يا إخوة نحن بدنا نعرف نتعامل مع الدماغ، صحيح؟ الدماغ يحتاج إلى روابط، اربطه أولا بعامل الزمن. الدماغ إذا اعتاد منك أنك يوميا في الساعة السادسة تستيقظ ثم تتوضأ وتذهب إلى المسجد 6:15 على الأذان وتجلس فيه حتى 7:15، من 6:15 إلى 7:15 هذا اسم وقت القرآن، ساعة القرآن. إذا برمجت عقلك على هذا فسيستجيب لك بأعلى درجات الاستجابة. اربط العقل، أنا هذا الوقت يا إخوة الآن أنت لو اعتدت على فعل أمر معين بشكل رتيب في كل يوم في ذات الوقت، أنت نايم في أعمق ما يكون النوم فجأة صحيت صارت ساعة 6، فيزيولوجيا جسمك بيقول قوم اصحى الآن في شغل، صحيح يا إخوة؟ إذا عودت نفسك وارتبط دماغك بأمر يومي تتصرفه بشكل دوري، جسمك كله يتفاعل مع هذا التوقيت وينبهك إليه. لذلك اربط الدماغ، هذه ساعة ذهبية مخصصة لكتاب الله، لا أعطيها فيها موعدا لأحد، لا أتعلم أي علم آخر، لا أفرغه لأحد إلا لكتاب الله، يستجيب لك الدماغ بأعلى درجات التركيز. إذن قلنا أركان الحفظ زمن ومقدار ومكان. الومضة الرابعة مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في عدد من الأحاديث إلى أفضل مكان وحثنا على الذهاب إليه لحفظ كتاب الله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن وين يا إخوة؟ في بيت من بيوت الله. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا وسلموا على رسول الله، ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله الحديث. ألا يغدو أحدكم لوين؟ إلى المسجد فيتعلم آيتين. طب لماذا المسجد؟ لماذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل مكان يحفظ فيه القرآن وهو المسجد؟ لأن منافذ القلب الثلاثة: السمع والبصر واللسان، تحفظ في المسجد، وهي مداخل العلم ومنافذ القلب للوعي. فالعين لا ترى محرما، والأذن لا تسمع محرما، واللسان لا ينطق بإثم، وهذه هي منافذ العلم. فكلما كانت منافذ العلم صافية نقية كان تمكن العلم أقوى، كان تمكن العلم أقوى في قلبك. لذلك أنت في المسجد يحفظ الله لك بصرك وعينك وأذنك وسمعك ولسانك، فكله لا ينطق ولا يرى ولا يسمع إلا خيرا. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ كتاب الله، واختار لنا خير مكان هو المسجد. لذلك المسجد خير مكان تحفظ فيه كتاب الله. إن لم يتيسر فغرفة في منزلك. بدك تخصص إخواني، إيش قلنا؟ مكان. اتحدد هذه الزاوية أحفظ فيها القرآن. أحد السلف وروحه تقعقع في لحظات الموت، سكرات الموت، وأخته تقول تندبه، فقال ماذا؟ شعبة بن الحجاج المقرئ. فكانت أخته يعني تندب عليه وتتألم لفراقه وهو في سكرات الموت، فقال: هوني عليك، فقد ختمت القرآن في هذه الزاوية كذا 1000 ختمة. يعني ذكر لها، لم أعد أذكر الرقم، 20,000 ختمة، 15,000 ختمة، ما عاد أذكر العدد بالألوف. هو في سكرات الموت متذكر المكان، دماغه شغال بيتذكر المكان الذي حفظ فيه القرآن وعاش فيه. كان مخصص زاوية، مخصص زاوية، هذه زاوية القرآن. لذلك الدماغ يا إخوة، أنت مرتب له وقت ومكان، خلص مجرد أتيت إلى المكان، ها هذا المكان الذي أحفظ فيه القرآن، الدماغ يستعد مباشرة لتلقي كلام الله. قال ابن جماعة: وأجود مكان للحفظ الغرف. أذكر كنت أقيم في حي البياضة، رده الله إلى أهله سالما غانما، في أحد المساجد في سنوات الجامعة. كانت من أجمل أيام العمر، وكنت أقيم في أحد المساجد العثمانية القديمة، وكانت لي غرفة طبعا مرتفعة جدا وإلها تهوية رائعة، يعني كان إلها تصميم من أروع ما يكون من حيث التصميم المعماري، وإلا فيها قديمة من عهد العثمانيين. فكنت أجد فيها تركيزا عاليا وسكونا وهدوءا رائعا. ثم بعد ذلك علمت أن هذه الغرف أقيمت لطلاب العلم حتى يتعلموا فيها العلم الشرعي. قبل ما في فنادق ولا أماكن، كانوا يقيمونها في المساجد لطلاب العلم، فوضعوا لها تصميما يناسب السكينة والهدوء المعين على التركيز واستذكار المعلومات. إذن أجود مكان للحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات، وليس بمحمود، ولا تطلع تتمشى على الخضار مشان تحفظ، لأنك تنشغل بجمال الطبيعة من حولك. قال: وليس بمحمود بحضرة النبات والخضرة والأنهار إلى آخره، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. إذن قلنا زمن ومكان. إذن الومضة الخامسة التي هي الركن الثالث من أركان الحفظ، ما ننساهم يا إخوة: زمن ومكان ومقدار. ساعة ذهبية، مكان ذهبي، ومقدار محدد. إذا تتذكروا في المقطع الذي رأيناه منذ قليل، الحجة هي الكبيرة قالت كان إيش؟ واجبي في اليوم 3 صفحات، كان عندها خطة عم تعملها حتى حفظت كتاب الله. لا بد من تحديد مقدار محدد لا تحيد عنه. إذن الركن الثالث من أركان الحفظ وهو الومضة الخامسة، مقدار الحفظ. ترى ماذا يسأل صاحبنا؟ يسأل هل أنا قطرة أم برميل؟ شو يعني هل أنا قطرة أم برميل؟ يقول لك هل عملك دائم؟ فقليل دائم خير من كثير منقطع. قطرة تحدث أثرا في صخرة صلداء ملساء، ولو جمعت مجموع هذه القطرات التي قطرت طوال عام وجعلتها في برميل ثم سكبتها دفعة واحدة لن تحدث أثرا. عرفت شو عم يسأل؟ بمعنى تدرج كي يستجيب لك الدماغ، تدرج كي يستجيب لك الدماغ. لاحظوا يا إخوة، من أراد أن يبني بناء متمكنا حصينا مرتفعا إيش بيسوي؟ كيف يبني؟ في لحظة واحدة أم يبنيه متدرجا؟ يبنيه متدرجا، بيحط اليوم مدماك مدماكين بيخلوه لحتى يثبت ويتماسك، ثاني يوم يزيدونه قليلا، بسقوف الماء يزيدونه قليلا وهكذا، فلا يتأخرون، بيحطوا المدماك وبعد شهر بيكمله لأنه يضعف، ولا يزيدون في الكمية في ذات الوقت فيضعف البناء. إيش بيسووا؟ يتدرجون حتى يبنوا بناء متكاملا قويا متماسكا. لذلك يا إخوة تدرج كي يستجيب لك الدماغ. الآن أنا في نشوة البدء بالقرآن وحماس ومش عارف إيش، بدي أحفظ 10 صفحات في اليوم، لكن ثاني يوم طيب، ثالث يوم طيب، وبعد أسبوع تركنا الحفظ، وهذه مشكلة. لذلك يا إخوة تدرج. ليش؟ الدماغ بيتعب، ما عاد بيتفاعل معك. الآن أنت بعد الدورة والله ذكرت بعض الأحاديث، ذكرت بعض الأدوات، المهارة خلص حنطلق للحفظ. إذا لم تتدرج بدك تتعب دماغك، لأنه دماغك أنت آخر مرة استعملته للحفظ إمتى؟ الحفظ الجدي من أيام البكالوريا يمكن، وبعضهم بالبكالوريا ما نجح كمان. فتخيل أنت الحجرات، يعني تخيل دماغك كأنه مكاتب، وهالمكاتب كل ما حفظت حاجة تنحط الكتب تبعه في هالغرفة. هي الغرف اللي صار لها 10 سنين ما نحط فيها ولا ورقة، هايش قد بدها شطف وتنظيف وتعزيل وتبخ عطر لحتى تصلح للمعيشة. إذا تدرج حتى يستجيب لك الدماغ، لأن حفظ الكميات الكبيرة من البدء صعب جدا. كيف أحفظ؟ خطة الحفظ هذه سنتناولها في دورتنا القادمة إن شاء الله تعالى، كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية، ونضع فيها إن شاء الله خطة الحفظ كيف تكون، وكذلك خطة المراجعة وسواها إن شاء الله تعالى. فالقرآن نزل منجما، ولو نزل دفعة واحدة لشق على المسلمين حفظه، لشق حفظه ولشق استيعابه عليهم. لذلك نزل منجما، وقال علماؤنا من تعلم القرآن خمسا لم ينسه، من تعلم القرآن خمسا لم ينسه. لذلك يا إخوة لا بد من التدرج حتى يستجيب لنا الدماغ ويتحمل المعلومات الحفظية التي نملأها في هذا الدماغ. إذن نركز مرة ثانية، أركان الحفظ 3: زمن ومقدار ومكان. طيب الآن حفظنا، أكمل الحفظ، كيف أرسخ حفظي؟ خلاص نحن أخذنا بعض المبادئ العامة التي تعين على الحفظ. طيب أنا بعد ما حفظت كيف أرسخ هذا الحفظ؟ حتى ترسخ حفظك تبصر العينان، يكرر اللسان، تسمع الآذان، وفكر بالأذهان، وكتابة بالبنان. هذه قاعدة مهمة، لكل حاسة طريق موصل إلى الدماغ، بمعنى أن الكتابة بالبنان تثبت المعلومة. الآن مثلا لما بدك تثبت معلومة فيزيائية رياضية ماذا تفعل؟ من خلال حل التمارين الذي علم بالقلم. إذن الكتابة تثبت معلومة في الدماغ. كثرة سماعك لسورة محددة. يا أخوة كم نحن نحفظ من السور ونحن ما بنعرف وينها؟ كم نحفظ من الآيات وما بنعرف وين مكانها في المصحف؟ كثير في من الآيات ما بتعرف وين مكانها في المصحف وأنت تحفظها لكثرة ما رددها إمام المسجد، سمعتها من والديك. لذلك سورة الكهف، الياسين، الواقعة وتبارك، يعني من أكثر السور حفظا عند عموم المسلمين لكثرة تردادها. إذن كل حاسة لها طريق موصل إلى الدماغ، فإذا كثرت الطرق قوي الحفظ وترسخ. هل معلومة؟ كلما ربطتها أو أوصلت عنها للدماغ من طريق مختلف زاد تمسك الدماغ بهذه المعلومة. كما لو كان بيدك طائرة ورقية، لو كنت ماسكها بحبل، هل هو أثبت أم بحبلين؟ أم بثلاثة؟ أم بأربعة؟ أم بخمسة؟ وهكذا حفظك للقرآن الكريم. اعتبر سماعك هذا حبل، قراءتك وتكرارك هذا حبل، النظر في المصحف بعينيك هذا حبل، وهكذا. كلما زدت الحبال التي تثبت هذه المعلومة في ذاكرتك ترسخ هذا الحفظ وقوي. تعالوا لنتوقف معها واحدة واحدة بعد أن نقرأ هذا القول لابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله تعالى الذي علم بالقلم. قال منبها: والعلم تارة يكون في الأذهان، بمعنى أنك تستعرض المعلومة في ذاكرتك، تستعرضها في ذاكرتك كما سنبه الآن بعد قليل أن العلم يترسخ. اجعلوا الحديث حفظ ألسنتكم وفكر قلوبكم تحفظوه. فكر بالأذهان. إذن العلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان بكثرة التكرار، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. ثم قال: ذهني ولفظي ورسمي كتابي. ثم قال: والرسمي يستلزمهما من غير عكس. يعني مهما كتبت الصفحة من القرآن 10 مرات هل تثبت في ذاكرتك؟ لا، لابد أن تبدأ أولا الأذهان، اللسان، ثم تثبت ذلك بالكتابة بالبنان. تعالوا لنتأمل كيف نرسخ حفظنا من خلال الومضة السادسة وما يليها حتى نبين ما يلزمنا إن شاء الله تعالى. تبصر العينان. كثيرا ما تتذكر، يعني يتذكر أحدنا الأخوة الحفاظ بيتذكر، بيقول لك أيوة هاي أصلا آخر آي بالصفحة على اليسار من تحت. صحيح، لأنه نظر إليها بعينه، فالعين تثبت المعلومة في الذاكرة كما يثبتها اللسان. نظرك في المصحف أولا يفيدك بماذا؟ في رسم الصورة في الذاكرة للصفحة. رقم 2، حين ترى مثلا وما كانوا يعرشون، يعرشون لفظة يعرشون، لو نظرت إلى الراء وشفت الكسرة تحتها وركزت فيها، هل يمكن أن تخطئ مرة فتقول يعرشون كما يفعل الكثير؟ لا يمكن. كلمة المرسلين والمرسلون يعني يعينك في الإعراب، يعينك في تشكيل الكلمات، في رسم خريطة متكاملة للصفحة، بدايات السور، نهايات الآيات، كيفية رسم الكلمات، هذا كله يفيدك النظر في المصحف. فكل هذه المعلومات تأخذها وتثبتها في الذاكرة من خلال النظر في المصحف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة من حفظه. ثم قال: هذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر أكثر مما يحصل للمصحف، فالقراءة من الحفظ الأفضل. فالمقصود أنه كل إذا كان التدبر يحصل من خلال النظر فهو أفضل، هذا رأي الإمام، لكنه نبه ابتداء إلى أن قراءة القرآن من المصحف أفضل. إذن هو إشارة إلى الاهتمام بمسألة النظر في المصحف. من أحب، من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. إذن كثرة النظر في المصحف تفيدك إفادات كثيرة، فترسل صورة للآيات التي تحفظها فتكون معينة لك على ترسيخ حفظك في الذاكرة. ومضة سابعة تعين على ترسيخ الحفظ: يكرر اللسان. وقلنا أول نقطة القراءة المجودة المنغمة. قال الله: ورتل القرآن ترتيلا. وفي السلسلة الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. طيب لماذا يا إخوة التلاوة المرتلة المجودة؟ لما أحيانا بتشوف بعض الطلاب بيجي بيسمع: والذين آمنوا بالصالحة يطوب لهم حسن، وبيضرب فرامل. بعض الطلاب لما بيجي في الاختبارات، لما بنجي في المسابقات، طريقة حفظه هيك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعلكم من فراش وسماء بناء. بيجي في المسابقة في درجات على التجويد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من، شو عم يسوي؟ يعود إلى كيفية التكرار باللسان حتى يستحضر الآية التي يقرأها. لكن لو كان يحفظ أصلاً، لو كان يحفظ بالطريقة الصحيحة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لو إجا بدي يقرأ بسرعة بركب. ليش؟ لأنه معتاد على طريقة النغم. أحياناً بتشوف، أنا هذا رأيته من والدي، والدي حفظ القرآن وكان في الصف السابع، وحتى يعني تاريخه في كل شهر يختم 3 ختمات، عنده القرآن كسورة الفاتحة. وهذا يرى، يعني يعرف من يحضر دروس الوالد، يجد كيفية استحضاره للأدلة وللآيات بشكل بديع.